الحديث الثاني: من ترك صلاة الظهر فليس في وجهه أو فليس في رزقه بركة. لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا.